بالنسبة لزكاة الحبوب زي القمح مثلا، احنا بنعرف انه في البعل 10%. الآن لما يكون في بعض الحبوب أصبح التبن الناتج عن هالزرع قيمته أكثر من قيمة القمح، هل في ذاك في زكاة في الأشياء الأخرى اللي بتنتج عن ال كالخضر التي فائدتها المادية أكثر من القمح، يعني عليها زكاة؟ إذا الجواب لا. يعني استعمال الرأي إذا فتح هذا الباب أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى. فيها زكاة مطلقة.